نعم أهوضت علينا من يدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وعبد ربه حتى لبى داعيه، وجاهد في سبيل الله حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفاء، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، المال يا إخواننا يعني لا يضمن السعادة لأحد إلا إذا جمع من الحلال وأديت فيه حق الكبير المتعال. الشهرة لا تسعد أحدا إلا إذا كانت بالحق، إنما بالباطل ده حبل على الرقبة، طوق يعني يخنق أصحابه، يعيشون أصحاب الشهرة بالباطل في رعب وفي فزع خايف، لأن المسائل دنيا مش مسائل إخلاص لله تبارك وتعالى. من كان في منصب خايف على المنصب، من كان في مال خايف على المال، لكن السعادة الحقيقية وأنت مع الكبير المتعال. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. يستعلي مصعب بن عمير على صور النعيم هذا، ويهاجر ويترك أرضه ومكة بل وبيت الرخاء والثراء والنعيم، إلى أين؟ إلى الحبشة. يا الله، إلى الحبشة، يجوع يوما ويأكل يوما ويعطش يوما ويشرب يوما ويلبس أخسن الملابس والثياب، يهاجر إلى الحبشة مرتين ليفر بدينه، ليفر بعقيدته. تمسك أخي بدينك، تمسك أخي تمسك بعقيدتك، ولا يتركك ولا يطردك أحد من بيتك ولا يطردك أحد من بلدك. فبفضل الله جل وعلا بلدنا يعشق الإسلام ويحب الإسلام، ووالله ثم والله ما ذهبنا إلى مكان في بلدنا أو في غيره لندعو إلى دين الله إلا وكاد الناس أن يضعونا في القلوب قبل أن يضعونا على الرؤوس. فلماذا نتخلى عن ديننا؟ ولماذا لا نشهد لإسلامنا بالأقوال والقلوب والأعمال والأخلاق والسلوكيات؟ إلى الحبشة. ويعود مصعب بن عمير والجو ملبد بغيوم الظلم والاستبداد والأذى للنبي وصحبه في مكة، لكن شاء الله جل وعلا أن يبزغ في الأفق، في الأفق نور. نعم، ستة فقط من الأنصار أتوا من يثرب إلى مكة لحج بيت الله الحرام، وفي منى في بيعة العقبة الأولى يبايع هؤلاء ستة فقط سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، وهي التي تعرف ببيعة النساء. بايعهم بيعة النساء ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجل، إلى آخر هذه البنود. بايع هؤلاء الأفاضل من الأنصار الستة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعة العقبة الأولى على بنود بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وعاد أولئك الأفاضل إلى يثرب. يا أرض مكة أرض صلدة لا تقبل بذرة التوحيد، النبي عليه الصلاة والسلام يواصل الليل بالنهار يدعو في السر والعلانية، لا يدع سبيلا من سبل الدعوة إلا وسلكه بأبي وأمي وروحي، ما في طريقة إلا واتبعها، لكن الأرض صلدة رفض بذرة التوحيد، رفض بذرة الإيمان. طب يترك النبي مكة يذهب إلى أين؟ إلى الطائف. يا الله، فعل أهل الطائف بالمصطفى يعني أخس ما يفعله الإنسان بالإنسان، رموه بالحجارة. يا أنت ترمت بالحجارة؟ اترمت بالحجارة وهو من هو؟ حبيب الحق سبحانه وسيد الخلق، ويطرد وواحد يقول له أنت أقل من أن أكلمك، والآخر يقول أولم يجد الله مثلك لينزل عليه الرسالة. كلمات شديدة جدا. السيدة عائشة بتقول له يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ والحديث في الصحيحين قال لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يعني يوم الطائف، يوم عرضت نفسي على ابن عبدي ليل ابن عبد كلال وهو من أشراف أهل الطائف، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا جبريل عليه السلام ينادي علي يا محمد، السلام عليك يا محمد، لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا به عليه، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال فناداني ملك الجبال فسلم عليه وقال يا محمد مرني، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، والأخشبان جبلان عظيمان يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر، لكن الرحمة المهداة والنعمة المسداة ما انتقم لنفسه أبدا وما ثأر لذاته قط، وإنما قال لملك الجبال لا يا ملك الجبال، بل أدعو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. والله لو أمر النبي ملك الجبال لحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة والجماجم العنيدة لتسيل بحور من الدماء، لا أقول ليراها أهل الطائف بالطائف فقط، بل ليراها أهل مكة بمكة، ولكنه ما انتقم لنفسه أبدا، بل خرج وهو يحمل في قلبي ربيعا ربيعا يتجدد، خرج وهو يحمل في قلبه أملا ينمو مع كل نفس من أنفاس حياته صلى الله عليه وآله وسلم. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عليه، نعماؤه فاضت عليه من يدينا من يدينا. لا الطائف ولا مكة، خلي بالك من الكلام ده لأننا نحتاجه دلوقتي، لا الطائف قبلت بذرة التوحيد ولا مكة قبلت بذرة التوحيد. ستة من الأنصار الأطهار يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعودون بنور هذا التوحيد إلى يثرب، وهنالك بعثوا رسالة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ليرسل النبي إليهم رجلا من أصحابه ليعلمهم دين الله. يا خبر أبيض، مش ممكن. خلي بال حضرتك، أخطر مهمة وأصعب اختيار في الإسلام كله في هذه اللحظة هو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي سيرسل به إلى يثرب ليلقي بين يديه بمصير الدعوة كله. انت حضرتك تصورت الموقف اللي انا بقوله؟ انا بقول لحضرتك لا مكة ولا الطائف، مفيش الا يثرب الامل المتبقي في الارض، والرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم سيرسله الى هذه الارض اما ان ينشر دين الله، وإما أن يشق في هذه الصخور الصلدة نهرا للإسلام، وإما أن يشعل شعلة للحياة في هذه الأرض المظلمة، وإما أن يشق نهرا للحياة في هذه الأرض المقفرة، وإما أن تلفظ هذه الأرض هي الأخرى بذرة التوحيد والإيمان. مهمة خطيرة جدا، مهمة في غاية الصعوبة. أنا بضخم لحضرتك المسألة عشان تستوعب حجم هذا الداعي الذي سيختاره سيد الدعاة وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم ليرسل به إلى هذه الأرض الجديدة التي تشكل الأمل المتبقي أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما لفظت أرض مكة وأرض الطائف بذرة التوحيد والإيمان. يا ترى من سيختار رسول الله؟ إنه داعية الخير، مصعب بن عمير. معقول مصعب؟ طب الصديق، عمر، عثمان، علي. ما هو عظمة المصطفى، والله تخلي بالك من دي، عظمة المصطفى أنه وضع الرجل المناسب في مكانه المناسب. لو الأمة دي تبتعد عن المجاملة الكذبة بالباطل، ده شاب كفء في المجال ده، تفضل تقدم، أنت مؤتمن على هذه الأمانة. طيب أنا لست أهلا لأن أجلس على هذا الكرسي، والله من الخيانة أن أجلس، والله من الخيانة أن أجلس. قضية مش قضية مجاملات على الإطلاق، وإنما عظمة المصطفى أن قدم الأكفاء في الأماكن التي تناسبهم فبرزوا وبرعوا وأبدعوا. خلي بال حضرتك كده من الكلمات اللي هقولها دي، أنا بقول لقد استطاع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن يقيم للإسلام دولة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وذلك يوم طبع المصطفى عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الرباني والقرآني والنبوي، لكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. مصعب يلا على المدينة، معاذ يلا على اليمن، خالد خد السيف، زيد اجلس للفرائض، معاذ اجلس القرآن، سالم اجلس القرآن، مولى أبي حذيفة، كل له وظيفة، كل له دور، يبرز أصحابه بوضعهم في أماكنهم التي تلائمهم وتتفق مع قدراتهم. يا أخي الرسول ما قالش لعبد الله بن مسعود خذ السيف، وإنما قال خالد سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه. ما قالش لخالد اطلع ادعو أهل اليمن، يلا ادعو أهل الشام إطلاقا، أو أهل يثرب أبدا، كل له مجاله. ما أنا بقول يا إخوان نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد إطلاقا. أحسن كثير من الناس متصور أن المشايخ الآن في قناة الناس عمالين بيحترقوا عشان يحولوا الناس كلهم مشايخ إطلاقا. يا إخوان ده فهم غلط، ده فهم مقلوب للدين. مش عاوزين الأمة كلها تبقى مشايخ، لكن عاوزين الأمة كلها تدعو إلى دين الله على منبر الإسلام الكبير، المدرس في مدرستي والطالب في جامعته والمهندس في مصنعه والطبيب في عيادته والجندي في خندقه، كل في مجاله، كل في ميدانه، هو ده الدين. عشان الأمة تنهض برجالها وشبابها وأبنائها ونسائها حين يتقي الله كل مسلم في مكانه، حين يراقب الله كل مسلم في مكانه. مش محتاجين حد يراقبنا، ولا محتاجين حد يوجهنا يقول لي ده حلال وده حرام. أنا أراقب ربي تبارك وتعالى، لو اطلع علي رئيسي في العمل أو لم يطلع أنا لا أراقبه ولا أراقب القانون، وإنما أراقب الله الذي لا يغفل ولا ينام. بس هي دي القضية، وأتقي الله في عمل الذي أنا كلفت به، الذي كلفت به والذي اؤتمنت عليه. انتهت القضية، برعت الأمة، عادت إلى مكانتها، عادت إلى سيادتها، عادت إلى قيادتها. هي دي الخطوة، كل في مكانه الذي هو فيه. إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن يشهد كل مسلم للإسلام شهادة قولية وقلبية وخلقية وسلوكية على أرض واقعه الذي يحياه والذي يعيش فيه، والله جل وعلا قل فاتقوا الله ما استطعتم، والله جل وعلا قل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم أيها الأفاضل، يختار النبي داعية الخير مصعب بن عمير، يطلع مصعب على يثرب، والله العظيم من معه ناقة يركبها، يا الله، ولا إرشين ياخذ بهم بيت هناك ولا فيلا، لا ما فيش حاجة أبدا، معاش أي سلاح، لا أستغفر الله، معاه الإيمان يا شيخ، معاه الإيمان، معه اليقين، معه القرآن، معه السنة، معه حب الله ورسوله. يلا يا مصعب معك كل شيء، هيا انطلق، انطلق لتشق نهرا للحياة وسط صخور صلدة عاتية، انطلق لتدثر أهل يثرب ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر، انطلق لتضم أهل يثرب إلى صدرك لتسمعهم خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا، انطلق لتضيء شعلة للحياة في أرض مظلمة، لتشق نهرا للحياة في أرض مقفرة، لتغرس شجرة وارثة الظلال أمام كل بيت من بيوتات يثرب. انطلق يا مصعب. وانطلق داعية الخير مصعب بن عمير رضي الله عنه، الله أكبر، وراح يدعو. خلي بالكم يا شباب، فلنتعلم الدرس، يدعو بأدب، بأدب، بحكمة بالغة، بموعظة حسنة، بكلمة رقيقة رقراقة مهذبة مؤدبة. يا الله، والله العظيم، والله تستطيع أيها الابن الحبيب، أيها الابن الغالي، أيها الشاب الكريم، والله تستطيع أن تغير بيتك، والله تستطيع أن تغير أسرتك، وأن تغير قريتك، وأن تغير مركزك، وأن تغير مدينتك، وأن تغير دولتك، وأن تغير أمتك، من الشر إلى الخير، من الباطل إلى الحق، من الفجور إلى التقوى، من البدع إلى السنة، من الشرك بصوره إلى التوحيد كله، بالحكمة، بالأدب، بالرحمة. يا أخي بالرحمة، يا أخي نحن لا نتعامل مع ملائكة بررة، ولا نتعامل مع أحجار صلدة، ولا نتعامل مع شياطين مردة، إنما نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الفجور والتقوى، فيها الطاعة والمعصية. تعالوا نفتح القلوب، بس بمفتاح حبيب القلوب المصطفى، بمفتاح سيد الدعاة وإمام الدعاة وإمام النبيين والمرسلين. حبيبي في الله، لو ما عرفتش مش ممكن أبدا مفتاح المكتب بتاع حضرتك تفتح به مفتاح الشقة، مش هينفع، هتفضل طول الليل واقف بره في الشارع، مش هتعرف تدخل البيت، ومش هتعرف تتغلغل إلى أعماق النفس البشرية إلا إذا أخذت مفاتيحها. طب ادينا المفاتيح، ما هو ربنا ما تركش لنبي من الأنبياء ولا لداعية من الدعاة، لا، ده المفاتيح دي موجودة في القرآن، لا بد أن تفتح بها القلوب والنفوس. إيه هي؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، شايف أول مفتاحه، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله، تاني، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. طيب، مفتاح ثالث، اذهبا من دول موسى وهارون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. دي المفاتيح يا أخي الحبيب. من غيره متوكل إلى هنا دوما عليه نعماؤه